باب الحيض. لا حيض مع حمل ووقته تمام 9 أعوام إلى 50 عام، يوم وليلة أقل المذهب، وستة أو سبعة للغالب، وأكثر المحيض نصف شهري، وقل يومين أقل الطهري، وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم إن لم تغتسل، فلتجلس المحدود للأقل إذا تبتدى وبعده تصلي، ثم إذا لم يتجاوز الأكثر فالحيض ما 3 تكررا لوقفه الغسل عليها والقضاء بعد تكرر لما قد فرضا. أما إذا جاوز أكثر المحيض اعني بذاك الدم فهي تستحيض، فلتعمل التمييز والمعتادة، تعمل هذا حين تنسى العادة، ولتجلس الناسية للموضع أول شهر حيث عدة تعي، وتجلس الغالب غير من خلا أوله فإن تعي الموضع لا، لكن ذات الابتداء قبلا جلوس ذا تكرر لا قلا، والنقص في العادة طهر، وإذا عاد فذا حيض وصفرة كذا، أما الزيادة كذا التأخر، والعكس فالمعتبر المكرر، ومن ترى يوما ويوما لا ترى فذا وذا ما لم يجاوز الأكثر. ولتتوضأ وقت كل فرض ذات دم استحاضة لا حيض، ثم يؤدى الفرض والتنفل بذا الوضوء والغسل منه أفضل، وأكثر النفاس 40، وطهر النقاء فيما دونا، تفعل صوما وصلاة، ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدمعات، وهو كحيض في حلال وحرام ونحوه، لا عدة ولا احتلام، وأول الوقت له والآخر بأول من توام يعتبرُ.